لا سحانة ولا سحانة، في معاني جميلة. أكثر الروايات أنه موقوف، وأيضا موقوف بعيد. نعم. وأما قول ابن البواب إن الترمذي لم يقص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، وما اعترض به أبو الفتح اليعمري من أنه اشترط في الحسن أن في الحسن أن يجيء من غير وجه ولم يشترط ذلك في الصحيح. قلت وهو تعقب وارد ورد واضح على داعم التداخل بين النوعين، وكأن ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي. يعني لعل يعني يا ليت الله بعث الترمذي يقول لنا ماذا نسب الحسن صحيح، كان الناس استراحوا اوقع الناس اشكال لك اجابوا عليه او احتملوا الكلمه الحسن صحيح تسع اقوال، ومع ذلك ما وصلوا الى الصواب، ما اصابوا عين حقيقه. اوقع الناس اشكال حسن صحيح واكثر منها في الكتاب، واحنا اصلا لا نستفيد من هذا البحث كثيرا. ليه؟ لان الاحاديث التي في سنه الترمذي وليست في الصحيحين او احدهما خاضع للبحث، لم تتلقاه الامه بالقبول. واضح؟ وكان ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي والا يكون راويه متهما بالكذب، وذلك ليس بلازم للتداخل، فإن الصحيح لا يفترض فيه ألا يكون متهما بالكذب فقط، بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط، بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي فبان التباين بينهما. وأما جواب شيخ عماد الدين ابن كثير وقول شيخنا أنه تحكم عماد الدين ابن كثير لقب عماد الدين وانفداء اسماعيل بن عمر بن كثير اسماعيل بن عمر بن كثير. نعم. وقول شيخنا انه تحكم لا دليل عليه، وقد استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله ان الجمع بين الحسن والصحه رتبه شيخنا الشيخ الى رب. واما جواب الشيخ احمد بن وقول شيخنا وقال كلام ابن كثير يعني المسي اي نعم. فللقبول ثلاث مرات. جميل، قبول له ثلاث مرات، صحيح وحسن وحسن بغير عليك، صحيح وحسن لك وحسن لك بغير، هو يكلم الله على البيت. اين انت يا احمد؟ تخرج كده على الكلمه؟ ها؟ جئت من هناك؟ كم يوم انت قعدت هناك؟ هذا شهر. شهر؟ الدعوة هناك؟ كم الدعوة؟ لا جماعة الكلمات ما انت ولا لكن لعلك يعني اغتنمت الوقت وعملت دعوة هناك. لا ان شاء الله بالحياة. بعد يوم تفتح لهم بعض الفلوس. ها؟ أستاذ يزيد كثرة الإنفاق منه وينقص الكف عن به سلكة العلم، يزيد كثرة الإنفاق منه، فإنما تترك كف الكلى وتروح كده طهرية شوية وما تكون تعرفها جنبها دي ينفع الله بك، مش قريبة لكم؟ لا لما تمشي على رجلك تركب حتى سيارة وأنت عارفها من الفصل اللي أنت تعبان تشتغل لك وتحقق لك وتشتغل لك بيك. الناس كان بيمشي على دوار ابن تيميه وغيره كان بيمشي على باب عشان يبقى الناس على البيت. صح؟ انت عندك شيء كده استفدت لا ما تقولش ليس ما تقول ليس الا لا ينقص انت قاعد عشان الله يبارك لك. ها؟ ولدك يفرح برضه يقول لك قاعد اربع سنين مع الناس دول يعني ها؟ صح؟ لو انت اول ما جينا مسكين أنا قلت طبيعي يعني أقول له خطأ سكتوا إليه عشان أحمد بن يسألني يا أصلا يمكن السلام عليكم فين وفين جاء الخبر وعرف يعني أنا نحن مش نفع مش ماشيين ولا براحتنا صح ولا لا؟ ها؟ وقاعد احمد استفاد فتره سنوات وبعد كده يتصل عليا ويعتذرني كده ساكن مثلا والله ده انا عارف حضر الاتوبيس ده ايه الحمد لله وتكسر يعني ايه وانه طبيب وانه طبيب بعد ذلك يقول لك تضيعه وعايز يطلب المعهد عايز يطلب هو رئيس المعهد والمعهد يعني دروس ودروس فاهم حاجه الدروس ده اللي نفسه اول ما جاء اول اسبوع جاء الناس اتلموا بس يا رب عليك ناس جيلوا قرايب عشان الصفقه انت الليله يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من كثرة منه سبب له قال فللفضول ثلاث مراتب الصحيح أعلاها والحسن أدناها والثالثة ما يتشرب من كل من كل منهما من كل منهما يتشرب من كل منهما اللي هو يعني انا عايز اقول لك حاجه برضه سهل حسن صحيح ومش هو ميوجه بس برضه ضاف اليه اللي هو الحسن ده نعم فان كل ما كان فيه شبه من شيئين ولم يتمحض لاحدهما اختص برتبه القدر كقولهم للمزي ومساله التشرب هذا هو الذي جاء بها ابن كثير لما اراد ان يفسر لنا حسن صحيح اراد شرب المعنى من هنا وشرب المعنى من هنا فاختلط يا ريت الترمذي يرجع ويخبرنا بالاشكال ده ونبتدي نرتاح ايام كله كله كقوله للمزي وهو ما فيه المزي يعني ايه؟ يعني مزيس كده يقول لك مزيس وقول بالمزي الشيء مزيس ففي حلاوة وحموم هذا حلو وحام زي ايه؟ البطار ممكن البطار عايز اسمها لك مالي ما في؟ نشوف شباب دارينج يسموها دارينج ومن سموه جروب فروب ولا حاجة كده جروب فروب بلون تخسيس يا عمي بعد تخسيس سنين بعد تخسيس لأنه بيحمل يعني أغلية كثيرة فقولهم للمزد وهو ما فيه حلاوة وحموضة هذا حلو حال قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قابل به هذا فعلا لحظة جيدة من ابن حجر يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به على كل حال يعني قلنا هذا صلاح الدين المختص ما بعد هو الله يكتب له هو البخاري حتى لو أمرته مرة مرتين شيء قليل لا يقع بعده ثم انه يلزم عليه ولذلك استشكلوه على التميمي ولم يستشكلوه على غير التميمي من اكثر من يعني من شيء عرف به نعم ثم انه يلزم عليه الا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح الا النادر لانه قلما يعبر الا بقوله حسن صحيح وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيها حسن صحيح غالبا وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث يعني تردد بعض الحفاظ بأساليب وطرق الحديث إسناد منه حسن وإسناد منه صحيح فقالوا حسن صحيح او تردد فهذا اذا تعدد الطرق اذا لم تتعدد الطرق حديث اسناد واحد واحد من الائمه يقول ده اسناد صحيح واحد من الائمه يقول اسناد حسن فجاء الترمذي وقال حسن صحيح على كل حال كبرت لكم لا كبير فائده من وراء هذا نعم لا سيما ونحن نخبر احاديث اسناد الترمذي الذي لا في الصحيحين ولا احدهما للبحث

فين القاعده العربيه؟ عشان نقول لكم ان الاصل هو المبدا الاصل القاعده العربيه تعليم الناس المجتمع الوعيه تربيهم على الكتاب والسنه والرسول. اما انت تحكم بشرع الله والرعيه تعبان والمجتمع تعبان القاعده العريضه خربان. ثاني يوم يقول لك المسلمين لا تشعر. يعني لو قيل المسلمين ده اليوم حكم احنا عايزين 1000 قرن، فين 1000 قرن؟ يقولوا لي كده في 1000 قرن. يعني يحكم الكتاب ده وصلت مش القوانين الوضعيه بقى؟ صح ولا لا؟ عايزين 1000 مسلم، في 1000 مسلم. اذا احنا مش اهل الحكم. وفين فين؟ اقل شيء عايزين في مصر ده 1000 قاضي. كل محافظات تقسم لك 1000 قرن عشان يضطروا. وبعدين يحكم باي مذهب؟ مدى المحدثين ولا مدى الاراء والتقليد؟ لسه بالك منها دراسه وعايزين قد مفتي عشان يفتي الناس فتوى صح مش فتوى بقى تعبانه سلتان ينفع فين؟ اذا احنا مش اهل المفتي. لما يطلع لك واحد يقول لك انا هحكم الدوله وانا هعمل وانا هسوي زي اللي كانوا في في, في, في الجزائر وفي تونس ما غنوش المجال لا تضر الحكومة أننا سنمنع الحبوب وسنمنع التبرج وسنمنع كذا وسنمنع كذا. شوف الله. طب أنت مش تمنع الحبوب ولا التبرج هتصحى تعمل إيه؟ إيه ده نافع يا مصدر العقول. يقولوا اطمئنوا لن نحرم الحبوب ولن نمنع السياح والسائحات ولن نمنع التبرج في الشوارع ولن نفعل ولن نفعل ولن نفعل. لازم لازم لك يعني طب خلي كاش في بيتك ومن ده غيرك بيحكم. يعني هو لو مسك اول ما يبدا بالسلبيين فهو كده ده معروف حسن الله. نعم. وكل مقبول يجوز ان يطلق عليه اسم الصحه وهذا ينفي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح بل يسمي الكل صحيحا. لكن يرد عليه ما اوردناه اولا أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد. واختار بعض من أدركنا ما من احتمال إلا عليه إرادة. لا يسلم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول لا سهل. يقول أن الترمذي يكون قصد يعني يكون قصد كذا معنا وعلى حسب الحالة. فرض عليه إرادة. فهمت يعني. نعم تفضل. التسعة أقرب مثلا. ممكن يعني اقرب من كل يعني تجيب 10 ولا تجيب 9؟ لا ما اقصدش يعني مثلا انت لو جبت العاشر فمش حد قرب قوي. فاذا ما معنى الا نرضى باقوال مستند. نعم. واختار بعض من ادركنا ان لفظين عنده مترادفان. شوف ازاي هذا احتمال عاشر يمكن مترادفان. كيف مترادفان؟ والحسن صحيح يعني بيكرر المعنى كان قد حسن حسن او صحيح صحيح. نعم. ويكون اتيانه باللفظ الثاني بعد الاول على سبيل التاكيد كما يقال صحيح الفال او جيد قوي او غير ذلك. وهذا قد يقدح في القاعده بان الحمل على التاسيس قريب من الحمل على التاكيد. ايوه هو ده قصد الكلام يعني التأسيس لا التأكيد لا الفضل ولا التأكيد الأصل في أي كلام. نعم. لأن الأصل عدم التأكيد لكن قد ينتفع القطح بوجود القرينة الدالة على ذلك. قد وجدنا في عبارة غير واحد كالدار قطني هذا حديث صحيح ثالث. لكن قليل نادر الكلام ضرب قليل نادر لا نشتغل إنما الذي أشغل عقولنا وأذهاننا استكثار الترمذي من هذا التعبير. نعم. وفي الجملة في أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق للعين والله أعلم. ومع ذلك عليه إرادة. اكتفي بهذا القدر على أن نطابقكم إن شاء الله. غدا صباحا مع جامع بين العلم والقدر. وبالنسبة لدروس الإقراء الآن أنا مش مؤسس. أكرمكم الله.